يا أرض الحجاز حبيب نور العيون وبالقلوب الطبيب في الأرض محمد في الأرض محمد وفي السماء الأرض محمد وفي السماء محمود عند الإله مقرب محبوب. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. قدم الشيخ محمد الطوخي هذه المدائح النبوية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قرآن السهرة. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما يتيسر من سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم.

فأنا